بشتكي لرب الإله يبري قلبي من عنا واكتمل عبرات فيني وانهي شهقاتي بقى. بشتكي لرب الإله يبري قلبي تطعنوني وسط ظهري ليه يا دنيا العنا ضحكتي ينهيها دمعي.